يسأل السائل عن اتخاذ العطلات الرسمية كأيام راحة، وهي أيام تفرضها الدول للراحة وتتوقف فيها بعض الأعمال الإدارية ونحو ذلك. فمعلوم أن الإنسان فيما ليس له فيه حكم وليس فيه له رأي وشأن، فهو مجبور على ترك العمل في هذه الأوقات. ومعلوم أن المسلم لا يطلب الراحة، فيجب عليه أن يجد ويجتهد في كل وقته. وإذا كان هناك عطل رسمية فهي لا تكون للنوم والراحة والدعوة نحو ذلك، بل يتوجب عليه أن يتفرغ فيها للعبادة. فتفرغك للعبادة وتفرغك للطاعة والاجتهاد في هذه الأيام التي لا يوجد فيها يعني دوام رسمي، يعني يتعين على المسلم في هذه الأوقات أن يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل، وأن لا يركن للدعة والراحة وما قد يخيل له يعني من أن هذه الأوقات يعني هي تجديد للنشاط ونحو ذلك. المسلم في كل وقته هو في طاعة وعبادة الله عز وجل، فيأخذ قسطا يتناسب مع ما قد يحتاجه جسمه، ويعطي الباقي بعد ذلك لما يمن الله عليه به من عمل وطاعة نحو ذلك. وأما ما لا حكم له فيه فهو لا يؤاخذ عليه، والله أعلم.